قال صليت ركعتين قبل المغرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا نفس أراكم قال صليت ركعتين قبل المغرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريان سن أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أمرانا فلم يأمرنا ومن منا حدثنا عبد الله بن محمد بن زيد اخبرنا ابن علي عن جويري عن عبد الله بن جويري عن عبد الله بن معتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين من شاء. حدثنا ابو بشار اخبرنا محمد بن جابر اخبرنا شبه عن علي شعيب عن طاووس قال سئل ابن عمر عن ركعتيه فقال ما رايت احدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص الركعتين بعد العصر. قال ابو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب يعني وهم شعبه محمد باب صلاه الضحى. حدثنا احمد بن منيع عباد الكلام اخبرنا مسدد اخبرنا حماد بن زيد بن عاصم اي بن اخيه اي بن يعمر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل فلان من ابن ادم صدقه تسليمه على من لقي صدقه معروف بمعروف صدقه ونهيه عن ابن صدقه وإما قد على الطريق صدقة وبره أهله صدقة وإذنه ذلك كله ومن ذلك كله ركعتان من الضحى. وحديث أربعة ولم يكن مسدد الأمر وأن يزال في حديثه وقال كذا وكذا. وزاد ابن معين في دونه في حديثه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شوته ويكون له صدقة قال رأيت نورها في غير حلها قال رأيت نورها في غير حلها ألم يكن يغتن. حدثنا وعبد بقية أخبرنا خالد بن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن مسعود وعلي قال إنما نحن عند أبي ذر قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله لكل صلاة صدقة وصيام لكل صلاة صدقة وصيام صدقة صدقة وحج صدقة وتشريع صدقة وتحميد صدقة وتكبير صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المال إلى مال صالحة ثم قال يصبح أحدكم من ذلك ركعة الضحى. حدثنا محمد بن سلمة المرادي وأخبرنا ابن عبد بن يحيى بن أيوب عن زكاه بن زايد عن سلم وعن ابن أنس بن جهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لي مصلى وحين ينصرم بصلاة الصبح حتى يسبح ركعتين الضحى لا يكون إلا خير مغفر له خطاياه وإن كان أكثر من زمر البحر. حدثنا موسى بن ربيع بن نافع أخبرنا بن أبي حميد أن يحيى بن حارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة فيه بصلاة لا لغو بينهما كتاب فيه الدين. حدثنا داود بن بشير أخبرنا الوليد عن ابن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن جرير بن مرة أبي شجرة عن وهب بن عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل إن آدم لا تعبدني إلا غيرك آدم في أول ما ألفتك آخرة. حدثنا عن ابن صالح أحمد بن عبد بن السرح قال أخبرنا ابن وابن حدثني عياض بن عبد الله عن عبد الله عن محمد بن سليمان عن قريب بن عباس بن ملاك بن ثيابه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يتسلى سلطه ادم عن رجلاه يصلي من كل ركعتين. قال عبد بن صابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سلطه الضحى ثلاث ركعات. قال ابن السرد ان ام هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سلطه الضحى بما نام. حدثنا حسن وراء قرنا شعبه عن عبد بن مرة على محمد بن مرة عن ابن ابي ليلى قال ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانئ فانها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه قصه في بيتها وصلى ثمان ركعات من مروحا صلى من بعد. حدثنا مسدد اخبرنا يزيد بن زهير حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشة أركان قال سئلت عائشة أركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب بين السور؟ قالت من المنصرين. حدثنا القانوني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت من صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطة الضحى قط اني لا اصدقها. واحمد بن يونس قال اخبرنا زهير اخبرنا عثمان قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. فكان لا يقوم المصلى الذي صلى فيه وذات حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في صلاة النهار. ايش؟ في حد من الصلاة وصلاة الضحى. أما بالنسبة للصلاة قبل المغرب هذا إذا دخلت بعد غروب الشمس هذا لا كلام، لا ينبغي أن تصلي تحية المسجد، لكن الكلام فيما إذا كنت جالس قبل غروب الشمس ثم أذن المغرب وأنت جالس هل تقوم تصلي ركعتي المغرب أم لا؟ هذا هو موضوع هذه الأحاديث. أما لو دخل بعد غروب الشمس على كل حال لا بد يصلي، إنما الكلام لمن كان جالس وأذن يعني غربت الشمس وهو في المسجد بعدما أذن أراد أن يقوم يصلي. نقول هذه المسألة اختلف العلماء فيها. الحنابلة يقولون وتباع ركعتان قبل المغرب إباحة، لكن معنى الإباحة ليست الإباحة الاصطلاحية الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهم يقولون ابتداء هي مباحة لكن إذا صلى يثاب، وإن كان أصلها مباح لكن إذا شرع في العبادة يثاب على ما أدى من العبادة لاشتمال الصلاة على قراءة وركوع وسجود وتسبيح وتهليل ودعاء واستغفار إلى آخره. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقيل إنها تكره

حدثنا أبو مرزوق عن شعبة عيال بن عطاء عن أبي بن عبد الله البارزي بنته أبو عبد الله بن وليد قال المعدين عندي لا شبيه قد احتج به مسلم ضوابه حديثا واحدا في الدعاء يستوى بطاهرة السواء. نقل فقدونا من أجلي أنه اتقى قال الميزان ما علمت بأحد فيه من نقل عرف خلفون عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ذكر ابن عربي حديث الفضل الآتي وذكر حديث ابن عمر هذا وقال اتقوا بركعة لم يسلم وبتكبيرة فقط كما قال في الشاب تلاعب والتطور بركعة يجوز عند أحمد أيضا كما عند الأوجز في خلاف الحنفية والمالكية ويمكن له أن يستدل بروايات السوء في الصلاة قال في حديث قدري إن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة والسجدة وفي حديث أفراد يسار إن كان خامسا شفاعات هاتين فإن كانت تطور ركعتين كانت تطور ركعة صحيحة فأيما قتل لا تشفيعها بسجدتين اختلف العلم في حمل الحديث وقال مالك بظاهره فلا يبيح الأقل من اثنتين ولا أكثر قال أحمد والشافعي ببيان الأفضل وعندنا ببيان الأشفاء. كلم عليك على التعليق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين وهو غير منصرف بالعدل والوصف وتكرار لفظ مثنى المبالغة أخرجه مسلم ولم يجد فيه لفظ النعم. قال الشوكاني والحديث زاد فيه الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد اختلف في زيادة قوله والنهار فضعفها جماعة لأنها من طريق علي بن البارقين في علي بن عمر وضعيف عند ابن معين وخالفه جماعة عن ابن عمر ولم يذكروه في النهار. قال الدارقطني في العلل ابن عوام قد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بن مستدرك وقال رواه قال القطاني إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل وقال يقين هذا حديث صحيح وعلي البارقي حج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة وقد صححه البخاري لما سئل عنه ثم روى ذلك بسنده إليه قال وقالوا يا محمد بن سيرين عن ابن عمر هو بإسناد كلهم ثقات. حدثنا المغنى اخبرنا معاذ بن اخبرنا شعبة حدثني عبد ربي بن سعيد عن انس بن ابي انس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن حارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى ان تشهد في كل ركعتين وان تفأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم فمن عرف ذلك فهي قداد سئل ابو داود عن صلاه الليل مثنى قال ان شئت مثنى وان شئت ارباع. باب صلاه التسبيح حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن حكم بركه الله. جميع بل لو كنت مثلا لو كنت شهوة يلزمك الرجوع لو استمريت بطلت أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التسبيح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن حكم النسابوري وأخبرنا موسى بن عبد العزيز وأخبرنا الحكم بن علامة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عباس بن عبد المطلب: يا عباس يا أمناه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أهدوك ألا أفعل بك أشرف صال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخرة، قديمه وحديثه، خطاه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، وأشرف صال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا أغرقت من قراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول وأنت واقع عشرا ثم ترفع راسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وانت ساجد عشرا ثم ترفع راسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع راسك فتقولها عشرا كذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في اربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل في كل جمعة مرة فإن لم تفعل في كل شهر مرة فإن لم تفعل في كل سنة مرة فإن لم تفعل في عمرك مرة. فحدثنا محمد بن سفيان حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن حكم النسابوري واخبرنا موسى بن عبد العزيز اخبرنا الحكم بن عبان عن عكرمة بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعباس بن عبد المطلب: حدثنا محمد بن سفيان الأبلي أخبرنا حبان بن هلال أبو حبيب أخبرنا عن أبي بن ميمون أخبرنا ابن مالك عن أبي الجوزاء حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عبد قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اتني غدا أحبوك وأذيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال: إذا زال النار فقم صل أربع ركعات وذكر نحوه. قال: ثم ترفع راسك يدي من السجود الثانية فاستو جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا وتهلل عشرا ثم تصنع ذلك بالأربع ركعات. قال: فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض لما غفر لك بذلك. قال: قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة. قال: صلها من الليل والنهار. قال أبو داود وحبان بن هلال قالوا: هلال الضائي. قال أبو داود رواه مسلم بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا ورواه رافع بن المسيب وجابر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس عن قوله وقال في حديث روح وقال حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع أخبرنا محمد بن مهاجر الأنوثر بن روين حدثنا الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بهذا الحديث فذكر نحوهم قال في السجدة الثانية من ركعة الأولى كما قال في حديث أبي بن ميمون باب ركعتي المغرب أين صليا والكلام لك باب صلاة التسبيح أي الصلاة التي تقرأ فيها التسبيحات حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن حكم ابن بشر بن حكم العبدي أبو محمد النسابوني ثقة أخبرنا موسى بن عبد العزيز العدني أبو شعيب القنباري بكسر القاف وسكون النور ثم الموحدة والقنبار حبل الليل صدوق من زير الحذر أخبرنا الحكم بن عبان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعباس بن عبد المطلب يا عباس يا أمان بسكون الهاء بسكون الهاء وقفا إشارة بإشارة إلى مزيد استحقاقه وهو منادى المضاف إلى ياء المتكلم قلبت يا أولا وأغلقت بها ياء السك كيا غلاما ألا بالتنبيه ولم تكن الاستفهام أعطية من العطاء أعطية رهيئة فلا أمنحك بفتح همزة ونون أمنحك بفتح همزة ونون أي يعطيك منحة سنية وأصل من في أن يعطي الرجل شاة أو ناقة ليشرب لبنها ثم أن يعطي الرجل شاة أو ناقة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب دبرها ثم كثر استعماله في كل عطاء على أحبوه بفتح همزة وسكون حاء وممن موحدة من حباء كذا والحباء العطية والمعنى عطية سنية نداهل بك في بعض نسخ المصابيح بالله قال التور بشتي الرواية الصحيحة بالباء وذكر ابن حجر في قوله ألا أفعل بك أنه قال غير واحد كذا في نسخ المصابيح والصواب ألا أفعل لك عشر خصال في النصب على أنه مذكور بالأداء المتقدمة على سبيل التنازع وهو يبرد على تقديره والقصلة هي القلة وهي الاختلال العارض للنفس إما لشهوتها الشيء وإما لكروب ألفاظ مختلفة وإنما ذكره بألفاظ مختلفة تقديرا وتأكيدا وتحريضا وتأييدا على الاستماع إليه والمواظبة عليه إلى أن تفعل ذلك أي ما ذكر من عشر خصال أي ما ذكر من عشر خصال والمراد بخصال عشر هي أنواع الذنوب المعدودة بقوله أوله وآخره إلى قوله سره وعلانيته والتقدير أفعل بك وأعلمك بما يكفر عشر خصال وقيل المراد بها التسبيحات فإنها فيما سوى القيام عشر عشر وقيل المعنى إذا فعلت ما أعلمك غفر الله ما أعلمك غفر الله لك ربك أوله وآخره بالنصب أي مبتدأ ومنتهى ويحتمل أن يكون معناه ما تقدم من ذنبه وما تأخر قديمه وحديثه أي جديده خطأه وعمده قيل يشكل لأن الخطأ لا إثم فيه بقوله عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ونسكه عليه فكيف يجعل من جملة الذنب أجيب بأن المراد بالذنب ما فيه نقص وإن لم يكن فيه إثم ويعيده قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ويحتمل أن يراد المغفرة ما يترتب على الخطأ من نحو الإتلاف من ثبوت بدلها بالذمة من نحو إيش؟ من نحو الإسلام من ثبوت بدنها في الذمة، فمعنى المغفرة حينئذ إرضاء الخصوم وفك النفس عن مقامها الكريم المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن مرهونة حتى يقضى عنه دينه صغيرا وكبيرا، ولا المراد بالكبير ما هو من أفراد الصغائر، فإن الصغائر في أفرادها تشكيك سرا وعلانيته، والضمير في هذه كلها عائد إلى قوله ذنبك، فإن قلت أوله وآخره يندرج تحته ما يلي وكلا باقي. فما الحاجة إلى تعدد أنواع الذنوب؟ قلت: ذكر قطعا الوهم أن ذلك الأول والآخر ربما يكون عدلا وخطا، وعلى آلاف أقران. وأيضا في التنصيص على الأقسام حيث حث للمخاطب على المحدود عليه بأبلغ الوجود عشر خصال: بالنصب بتقدير خذ، وبالرفع بتقدير آخر. قال السيوطي: إن هذه الرسومات وأما حديث الأنصاري الذي لم يسمى فأخرج أبو داود للسنن وساق هذا الحديث، ثم قال: قال مزي قيل إنه جابر بن عبد الله. وقال الحافظ بن حجر في مسنده: إن ابن عساكر أخرج في ترجمة لغة بن رويد. قال ابن حجر في مسنده قال المزي قيل انه جابر بن عبد الله. لا لا لا. قال الحافظ بن حجر في مسنده اي مسند جابر يعني المزي نعم. ان ابن عساكر اخرج في ترجمه عروه اخرج في لا مسند جابر يا شيخ كان يقصد مسند جابر مسند جابر لكن ما يشهد يقول مسند جابر لا مسند إذا كان يقصد مسند من المسند يعني يقول ما معنى المسند لا بأس مسند هذا من أسامة ابن أبي أسامة ما لا بأس أما جابر نفسه ما له مسند لكن هو إذا له مسند هذه ابن حجر نفسه ما له مسند هذا ردنا إن ابن عساكر أخرج في ترجمة عروة بن رويد أحاديث عن جابر هو الأنصاري، فجوز أن يكون هو الذي هاهنا ورحم تلك الأحاديث من رواية غير محمد بن مهاجر الأنواع. قال: وقد وجدت في ترجمة عروة هذا من الشافعيين للطبراني حديثين أخرجهما من طريق أبي ثوبة هو الربيع بن عازم شيخ أبي داود في بهذا السند بعينه، فقال فيما حدثني أبو كبشة الأنماري: فالعالمين كبرت قليلا فأشباب الصاد وإن يكن كذلك فصحابي. هذا حديث أبي كبشة، وعلى التقدير فسند هذا الحديث لا يحق عن درجة الحسن. فكيف إياهما إلى رواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو التي أخرجها أبو داود والله أعلم. قال: في درجات القاضي الصعود أفرط ابن الجوزي فأورد هذا الحديث بالموضوعات وعله بمحسن بن عبد العزيز أنه مجهول. قال الحافظ بن حجر في كتاب قصائد المكفرة: أساء ابن الجوزي بذكر هذا الحديث بالموضوعات، وقوله إنه سمى عبد العزيز مجهول لم يصب فيه لأن الزمائر والنسائي والثقافة. وقال: في أمان الأذكار هذا الحديث أخرجه البخاري في مثل قراءة قلب الإمام، وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وصححه اليقين غيرهم. قال ابن شاهين في التغيب: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول سمعت أبي يقول هو صح حبيب في صلاة التسبيح، وموسى بن عبد العزيز واتقه ابن معين والنسائي والمحبان، وروان أبو داود وأخرج له البخاري بقراءة هذا الحديث بعينه، وله بأدب أخرى حديث بسماع الرأس. وببعض هذه الأمور ترتفع الجهالة، وممن صححه أو حسنه غير منمر ابن منده، وألف في تصحيحه كتابا، والعربي والخطيب وأبو سعد السناني وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيبه وآخرون. قال الديلمي في مسند في مسند الفردوس: صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادا. وروى البيهقي عن أبي خالد الشرقي قال: كنت عند مسلم الحجاج إذا سمعته يقول: لا يوافيها إسنادا أحسن منها أحسن من هذا. قال الترمذي: قد روى ابن مبارك وغيره من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. وقال الباقي: كان عبد الله بن المبارك يصليها ويتداول الصالحون بعضهم من بعض، وبذلك تقوية الحديث المرفوع. قال الحافظ ابن حجر: أقدم من بويان فعلها صريحا أبو الجوزاء أو شبه عبد الله البصري من ثقة التابعين، وثبت ذلك عن جماعة بعده، وأثبتها أئمة الطريقين من الشافعية. أئمة الطريقين هو شيء يقصد ولحديث ابن عباس هذا طرق. فتابع موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان إبراهيم بن الحكم من طريقه أخرج ابن راهويه وابن خزيمة والحاكم، وتابع عكرمة عن ابن عباس أطاعه أبو الجوزاء ومجاهد. ورد حديث صلاة التسبيح أيضا من حديث عباس بن أبي المطلب وابن الفضل وأبي رافع وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وجعفر أخيه وابنه عبد الله وأم سلمة والأنصاري الذي لم يسمى. باب ركعتي المغرب أين تصليان. حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عدود عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهب فصلى فيه المغرب، فلما قضى صلاتهم قاموا يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة القنوت. حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا يعقوب بن عبد الله عن جابر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة بالركعتين بعد المغرب حتى يتفرقا المسجد. قال أبو داود: رواه نصر المجدد أن يعقوب القمي وأسنده مهله. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى بن القباء أخبرنا نصر بن مجدد وأن يعقوب مهله. حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال: أخبرنا يعقوب عن جابر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مرسل. قال أبو داود: سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جابر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بعد العشاء. حدثنا محمد بن رافع أخبرنا زيد بن حباب الركني أخبرنا مالك بن ملون حدثني مقاتل بن بشير البجلي عن شعيب بن آمين عن عائشة قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل علي إلا صلى ركعات أو ست ركعات، ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا، فكان لي أمر إلى ركب فيه يغمر بما وإن وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. باب نسخ قيام الليل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نسخ قيام الليل. حدثنا أحمد بن محمد بن وزير وشد ويحدثنا بن علي بن سيد عن أبيه عن يزيد النحوي عن ابن عباس قال: ابن متملق من ليلة ما قليلا نصفه نسخت الآية التي فيها علم أن الحكم تاب عليكم فقوا ما تيسر من القرآن وناشئة الليل أوله وكان صلاتهم لأول الليل. يقول الواجب أن تبصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام بإذن لا يستيقظ. وقوله أقوى قيلا هو أبلغ أن يبقى يبقى بالقرآن. وقوله إن لك بالنهار سبحا طويلا يقول غراما قليلا. حدثنا أحمد بن محمد عن مرزي أخبرنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنبي عن ابن عباس قال: لما نزلت أول المدمر كانوا يقولون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. باب قيام الليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأرض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقف الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا ونام ثلاث أوقات يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل مرقود، فإن استيقظ فذكر الله حلت عقدة فإن توضأ حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. شيخ، استحباب ركعتين خفيفتين في قيام الليل هي لحل العقدة الثالثة؟ نعم، هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. أصبح عليك إن أصبح خبيث النفس كسلانا. إيش؟ أقول إن أصبح النفس كسلانا. النفس إيش؟ وإلا أصبح خبيث النفس النفس كسلانا. كسلانا إنها كسلانا أشار بنسخة كسلانا. طيب إذا نصرنا على عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان أيون صالح شهاب أن السائل بن يزيد وعبيد الله أخبرا وأن عبد الرحمن بن عبد أن عبد الرحمن بن عبد قال عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن جزبي أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأن ما مراه من الليل. كتاب في من نوى القيام غنان. حدثنا قنبي عن مالك عن محمد بن عبد بن سعيد بن جبير الرجل عند المرضي أن عائشة دون عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ابن تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أن صلاته كان نومه عليه صدقة. باب أي الليل أفضل. حدثنا قال لي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبيد الله رضي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماع الدنيا حين يبقى أهله الليل باقي فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. حدثنا حسين بن يزيد الكوفي واخبرنا حفص عن هشام بن عروه عن عائشه قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقر الله عز وجل بالليل فما يجد السحر حتى يقوى من جذبه. حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا عن رحص حال وحدثنا عن نعم عن ابي الرحص وعلى عدين ابراهيم معنى شهادة بن مسعود قال سألتها عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها أأي حين كان يصلي قالت كان إذا سمع الصراخ قام وصلى. حدثنا عن مرة عن إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن عائشة ايش نسمع الصراخ قام وصلى الصراخ شيء غريب. عن مسعود قال بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 59,100 على 77,703 وهو الشريط 12 من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. لو كانت الجماعة سنة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تتغير هذه التغييرات العظيمة ونقول إن الجماعة سنة؟ هذا أعظم دليل على أن الجماعة واجبة. كون الرسول في بعض الأدوات صف عن صفين، الصف الأول يركع ويسجد والصف الثاني يركع ثم يقف ما يسجد بدون مصلح، لأن العدو بينهم وبين القبله، والرسول يصلي بالصف الأول والصف الثاني ما هو مسلم ما يتابع كله. فإذا قام الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فإذا سجدوا سجد الصف الأول الذي قدام ثم الثاني وجه في أيديهم السلاح يحرسون هؤلاء الذين يصلون عن هجوم العدو. وما تغيرت الصلاة ولا تابعوا الإمام في السجود وهذا يتقدم وهذا يتأخر، ومع هذا نقول إن الصلاة هي جماعة سنة، ولو كانت سنة ما كلفهم الرسول، لكن يصلي حاله. لكن كل هذا يدل على أن الجماعة واجب، وأن لا يقدر أي مسلم أن يترك الجماعة ويصلي في بيته بدون عذر. وقد أطال علامة ابن القيم البحث بحثا مطولا في كتاب الصلاة، وبين أن الجماعة شرط للصلاة، حتى إنه بحث مسألة المدارس، يعني قريبا منها، أي لو اجتمع أناس في محل في مدرسة أو كلية وهم جميع يصلون جماعة والمسجد قريبا منهم، هل يجوز لهم أن يصلوا في مكانهم ويتركوا المسجد على أنهم أدوها جماعة كثيرين، أم يلزمهم أن يذهبوا إلى المسجد؟ يقول ابن القيم لا بد أن يذهبوا إلى المسجد، ولا يجوز لهم أن يصلوا في مكانهم ولو كانوا جماعة، كمن كان في مدرسة أو في كلية أو في قصر أو في ماشي لا بد يذهبون إلى المسجد. يقول على لو قيل بهذا لتعطلت المساجد، ولو قيل بهذا لما بقي مسجد. ثم قال إن الصحابة رضي الله عنهم في بيوتهم كان عندهم خدم، لا سيما بعد أن اتسعت الفتوحات وفضلت الأموال وأولاد، وما نقل أنهم كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أو في أمكنتهم جماعة، فكلهم يذهبون إلى المسجد. وما يدل على أن إقامة الجماعة في غير المساجد لا تجوز ولا تبرأ لمن، بل لا بد من إقامتها في المساجد. هذا هو رأي ابن القيم. أما المذهب فمعروف. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يصلي لكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقول كل صف ليصلون لأنفسهم ركعة. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع عن معمر بن الزهري عن سالم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة لعدو وانصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاءوا أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم في مقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو داود وكذلك رواه نافع وخالد بن عدنان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن عمران عن ابن عباس، وكذلك روى يونس عن حسن بن موسى انه سلام. باب ما قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقول الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. حدثنا عن دار بن مسرة أخبرنا ابن فضيل أخبرنا قتيبة بن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبي عبيدة عن عبد الله قال صالح بن احمد حدثنا ابن ابي حدثنا سمي بن قتيبه قال قلت لشعبه ان عثمان بري حدثنا عن ابي اسحاق انه سمع ابا عبيده انه سمع ابن مسعود وقال اوه كان ابو عبيده بن سبع بن سبع سنين. لا ابو عبيده هذا تعليل السلمه عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف فقام وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل العدو فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ثم جاء الاخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقام فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. حدثنا تميم بن كثير أخبرنا إسحاق وأن يوسف عن شريك عن فقيه بإسماعيل ومعنى قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فكبر الصفان جميعا. قال أبو داود رواه الترمذي بن أبي المعنى عن قصيفة صلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم أخبرنا عن السند بن حبيب أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقول. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سليمان حدثنا مسدد بن سليم عن مسدد بن هلال عن ثلبة بن جهد قال كنا مع سعيد بن مالك في طيبستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يصلوا. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد فقير وابو موسى جميعا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض في حديث يزيد الفقير انهم قضوا ركعة وكذلك رواه جماعه عن النبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الشارع على قل ولم يقضوا الذي هؤلاء ركع رواه ولم يقضوا أي لم يؤدي القوم ركعتهم الثانية بل اقتصروا على الركعة الواحدة. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله بن مسلم ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عبيد الله فقد أخرج ابن جرير في تفسيره والنسائي في سننه واللفظ ابن جرير. حدثنا ابو بكر حدثني يحيى حدثنا سفيان حدثني ابو بكر بن جهل بن ابي جميل عبيد الله بن عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به قرب فصف الناس خلفه صف النواس العدو فصلى بالذين خلفه ركعه ثم انصرف هؤلاء الى مكان هؤلاء وجاء أولئك وصلى بهم ركعة ولم يصلوا أو أخرجه الصحابي عن قبيصة عن سفيان. وأما حديث مجاهد عن ابن عباس وأخرجه النسائي بن جرير والطحاوي عن أبي أوانة عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم بالحضر أربعة وبالسمر ركعة وبالحضر ركعة وسيخرج المصنف وعبد الله بن شقيق وكذا روى عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أخرجه النسائي وأخبره ابن عباس بن عبد العظيم قال حدثني عبد الصمد بن عبد الواحد قال حدثني سعيد بن عبيد بن النعي حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين رجلان وغسان محاصر مثل فيل فقال المشركون إن هؤلاء ثلاثة يهب إليهم من أبنائهم وأرجالهم أجمع عمرة النميل عليهم منة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون على أبيهم فلقدوا حرام أصياتهم فيصلي بهم فيصلي بهم وفجر ما تأخر هؤلاء ويتقدم أولئك ويصلي بهم وفجر تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة والنبي ركعة ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. وقد أبو جرير برواية أحمد بن محمد الصوفي أن عبد الصمد يزيد الفقير وأبو موسى. قال أبو داود رجل من التابعين ليس من شريك هذه النسخة. قلت قال للتغيير يا أبو موسى عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوف وعن زياد بن نافع قالوا إن علي بن رباح لقب ويقال أبو موسى الرافق الصحابي والأول أقرب إلى الصواب اسم أبي موسى الرافق مالك وبارك له صحبة رواه منه ثعلبة بن أبي الكمود وذات الحجر سمي أنكر رواه يزيد الفقير وأبو موسى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث يزيد الفقير عن جابر ما قضى أبو جرير في تسليم قوله ولم يقضوا عن النبي سكت عنه المنذري المؤلف والمنذري ورجال اسناده رجال الفقير وفيه دليل على ان من صفه صلاه الخوف الاقتصار على ركعه مثل مطائفه. قال الحافظ وبالاقتصار على ركعه واحده في الخوف يقوم الثوري والاسحاق ومن تبعهما. وقال به ابو هريره وابو موسى الاشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيد بشده الخوف. وقال الجمهور قصر الخوف قصر الهيئه لا تخلاف عليه وتاول هذا الحديث واسلامه بان المراد بها ركعه مع الامام وليس فيها نفي الثانيه ويفيد بها قوله ولم يمكن. وكذا بعض الروايات الاخيره ومن ذلك صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت في قوم ركعة ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم ركعة سعيد السلام تكلم سعيد بن منصور قال اخبرنا عن ووالك عن بكر بن مخرج ابو جهل عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحمد ارباع وبالسبب ركع سعيد وبالقوم ركع. باب من قال يصلي بكل طائفه ركعتين. حدثنا عبد الله بن معاذ اخبرنا ابي اخبرنا اسد عن حسن عن ابي بكر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوم الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بيجاء العدو صلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا ناقض اصحابهم ثم جاء اولئك فصلوا خلفهم وصلى ابي ركعتين ثم سلم. فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا من أصحابه ركعتين ركعتين وبذلك كان مثل الحسن. قال أبو داود وكذلك ابن عرب يكون الجمال ست ركعات والقوم ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود كذلك رواه ابن عبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سليمان المشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الطالب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الطالب. حدثنا إمام بن عبد الله بن معلم أخبرنا عبد الوارث أخبرنا محمد بن إسحاق محمد بن جابر عن ابن عبد الله بن أنيس النبي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن تجار الذي وكان محاورا توارفات فقال فالذكر قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت من إلى خاب أن أكون بيني وبينهما ما أن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي قولوا إيمانا نحوه فلما دنوت منه قال لي لمن قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل لبئتك في ذاك قال إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني ألوت بصوت سيدي حتى مرض باب تبريع أبواب التطوع وركعات السنة. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا ابن علية أخبرنا داود بن أبي عيد حدثنا النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن هندسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم بنت عشرة ركعة تطوع بني له بهن بيت في الجنة. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أوسيم أخبرنا خالد بن حام حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالد بن المنى عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل ظهر أربعا في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس معبدا ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن وتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وقائم بكى وسجد وقائم وإذا قرأ وقائم بكى وسجد وقائم وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. حدثنا قال لي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين طويلا حتى يصلي ركعتين. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى شعبه عن ابراهيم بن محمد بن المنكسر يا نبينا عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاه الغداء باب ركعتين فاد. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى بن جرير حدثني عطاء عن عبيد بن عمير بن عائشه قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة من على ركعتين قبل الصبح. باب في تقديمهما. حدثنا أحمد بن علي شعيب بن الحراني أخبرنا زهير بن معاوية أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بن عائشة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لا أقول أقرأ فيهما بيمن القرآن. حدثنا يحيى بن معين أخبرنا مروان بن معاوية أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ركعتين يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو المغيرة أخبرنا عبد الله بن العلاء حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة بلالا بأمر سألت عنه حتى ظهره الصبح فأصبح جدا. قال فقام بلال فآذنه بالصلاة وجاب آذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه وقع عليه دخول. فقال إني كنت ركعت ركعتين هجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. حدثنا مسدد أخبرنا خالد أخبرنا عبد الرحمن يا ابن إسحاق المدني يا ابن زيد بن سيلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم خير. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا حدثنا مسدد أخبرنا خالد أخبرنا عبد الرحمن عن ابن إسحاق المدني عن ابن زيد هو محمد بن زيد بن معاذ بن كنفد عن ابن سيلان بالتقريب بكسر السير وملك بعدها تحت آلية ساكنة. قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة جابر بن سيلان يا ابن سيلان عن ابن مسعود بن مسلم الجنابة وعن ابي هريرة المحافظة على ركعتي الفجر روى عن محمد بن زيد بن معاذ بن قنفد وعلى ابو داود ولم يسميه في روايته وسماه ابو حاتم وغيره وروى من سماه الحديثين مذكورين من طريقه وسماه فيهما جابر وسماه احمد بن محمد في بعض الطرق حتى ربه ابن سيلان فالله اعلم. وذكره صاحب الكمال في من اسمه عيسى وهو وهو وهم فإن عيسى بن سيلان شيخ آخر يروي عنه مسلم أو متأخر عن هذا. قلت أما أبو حاتم فسمى الراوي عن ابن مسعود جابرا وذكر عيسى بن سيلان فقال يروي عن أبي هريرة وكان. وذكر عبد ربه بن سيلان على عابده فقال وراى عن ابي هريره وعن محمد بن زيد وكذا ذكره البخاري وابن حبان الاتقاد. وظهر من هذا ان سيلان ثلاثه جابر بن سيلان هو الراوي عن ابن مسعود وعبد ربه بن سيلان هو الذي يروي عن ابي هريره ويروي عنه من كنبل. واما عيسى فانه وان كان يروي عن ابي هريره فلم يذكروا ان ابن قنبل روى عنه فتعين ان الذي اخرج له ابو داود وابو ربه. قال وهذه في تهذيب التاريخ. قال بالتقليد في ترجمه جابر بن سيلان الصواب ان الذي روى له ابو داود اسمه وعبد ربه. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما اي لا تتركوا ركعتي الفجر وان وصليه فردتكم اي دعاكم خير. وهذا الحديث ايضا لا يناسب بالباب. وحكى صاحب العون في معنى هذا الحديث عن الشيخ نبيل حسين الدهلوي لا تتركوا ركعتي الفجر وان دعاكم الفرسان اي فرسانكم للرحيل يعني إن حان وقت رحيل الجيش وسار الجيش وعجل للرحيل فلا تتركوهما. وحكى المعنى الثاني عن الشيخ حسين بن محمد بن محسن الأنصاري فقال إن طردتكم الخير أي خير العدو ومعناه إذا كان الرجل مثلا هاربا من العدو والعدو يركب فرسه ليقتله فلا يغير المطلوب ترك ركعتين ينبغي تلامذة الشيخ المحدث سارنبوري مع ذلك أنه كتب على لابس مهال الآثار ما نصه فردتكم الخيل أي جرت عليكم الخيل ودقت ناقكم فدفعتكم عن الاشتغال بهما فأتى بكلمات مريرة وشن عليه تشنيات بليغة ودعا بتوليط هذا المعنى فقال انظر إلى هذا المعنى الغلط الجيد يضحك به الطلبة فضلا عن الكملة وسأل هذا المتعلي عن من أخذت هذا المعنى فأتى بكلمات ثم حكى محشي عن بعض كلام الشيخ المحدث سهارا هوني مع ذلك سهارا هوني سهارا هوني السهارا هوني معنى ثالثا أنه كتب على هامش معال الآثار ما نصه طردتكم الخيل أي جرت عليكم الخيل ودقت أناقكم ودفعتكم عن الاشتغال بهما فأتى بكلمات غليظة وشن عليه تشنيات بليغة ودى بتغليق هذا المعنى فقال انظر إلى هذا المعنى غلط بين يضحك به الطلبة فضلا عن المكملة واسألنا المتعلي أما أخذت هذا المعنى وقد جرى هذا المجهل على هذا أسلامه من السب والشد والتوحش مع أن هذا المعنى فرد من أفراد المعنى الثاني والعجب أنه لم يسأل الشيخ الدهلوي ولا الشيخ الأنصاري أنهما أمن قد معنيهما مع أن الكل محتمل حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا عثمان بن حكيم أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر آمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية قال هذه الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة آمنا بالله آمنا بالله واشهدوا بأننا مسلمون حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان بن سفيان أخبرنا أبو العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر عن ابن موسى عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى في الركعة الأخرى بها الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شك الترى ورديه باب الاضطجاع بعدها بركة شامة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاضطجاع بعدها حدثنا مسعود بن أبو كامل مرضي الله بن عمر بن ميسرة قال واخبرنا عبد الواحد اخبرنا مصر نبي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين قبل الصبح فليخرج على يمينه فقال له مروان بن الحكم اما يجزي احدنا من جاء الى المسجد حتى يخرج على يمينه قال عبد الله في حديثه قال لا قال فبلى ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه قال فقيل ابن عمر أتنكرته مما يقول قال لا ولكن أكثر وجه الناس قال فبلى ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي أن كنت أهلك ومسروق حدثنا يحيى بن حكيم اخبرنا بكم عمر اخبرنا مالك بن انس عن سبب من ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حذرني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى ركعتين ثم اضطجع حتى يأتي المؤذن فيدينه بصلاة الصبح ليصلي ركعتين خفيفتين ثم يقضي الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي السائل غيره عن أبي سلمة قال عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين فجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. حدثنا عباس عن النبي وزياد بن يحيى قال قال سهل بن حماد عن ابي مكين اخبرنا مفضل من الانصار يا مسلم بن ابي بكر كان قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الصبح فكان لا يمر برجل الا ناداه بالصلاه وخرجه برجله. قال زياد قال اخبرنا ابو الزبير باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا لما بن زيد عن آخر من عبد الله بن صربس قال يا رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتي ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو الذي صليت معنا. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا أن بن سلمة قال حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن جابر أخبرنا جبة عن عرقاء أخبرنا حسن بن علي أخبرنا مواصل عن ابن جويل كما أخبرنا حسن بن علي أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب كما أخبرنا محمد بن متوكل أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق كل يوم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن سعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. باب من زادت متى يقضيها. حدثنا أبنان بن عدي إذا أخبرنا ابن أمير عن كعب بن سعيد حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فدخل في الكفر ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكفر ركعتان فقال الرجل اني لما كنت صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الان فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفع الصلاه يرفع الصلاه اذا كنت صلاه ولم يكن صليه ثم صليه. نعم اقول ثم صليه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان قال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حامد بن يحيى البخي قال قال سفيان كان أخبارنا بن رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد قال أبو داود روى عبد ربه ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جده زيد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم باب أربع قبل الظهر وبعد. حدثنا محمد بن فضل أخبرنا محمد بن سعيد عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد فقدم على النار. قال أبو داود رواه لنا من هارب وسليمان بن موسى أن مكحول بالإسلام لله. حدثنا ابن مثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن الغالب عن ابن جعفر أن قرفين عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسبيح تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود بلغني أن يحيى بن سعيد القطان قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عن عبيدة الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف. قال أبو داود بن عجاب وسد باب الصلاة قبل العصر. نعم يجوز لكن أولى أن يسلم من كل ركعتين هذا أحسن أفضل أحسن. فإن يكون صلاها كالظهر جائز. لكن شرطها أربعة. كم؟ أربعة. يعني لم يكن شرط. جائز. يتزوجون. لكن يقول صلى يسلم من ركعتين أولى ولا أولى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الدنيا من الميكروفون يغير الصوت يحمل 27. الصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة قبل العصر. حدثنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا أبو داود أخبرنا محمد بن مهران القرشي حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. حدثنا حسن بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. باب الصلاة بعد العصر. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وابن أخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن أشجع الكريم مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عجر والمسور بن مكرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قال يا السلام منا جميعا وسلام ركعتين بعد العصر وقلنا ربنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانهما فدخلت عليها فقلتها ما صنوني به فقالت سألنا سلمة وغربت إليه فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت ابن سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رايته يصليهما اما حين صلاهما فانه صلى العصر ثم دخل عني نسوه من بني حرام من الانصار فصلاهما فارسلت اليه الجاريه فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول ابن سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى على هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخريان

صليت ركعتين قبل المغرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.